سواء بحسب فهمهم العقلاني والمنطقي أو بحسب نصوص الكتاب المقدس. فنجد في الكتاب المقدس أن المسيح بيقول أبي أعظم مني، واضح، أو الآب أعظم من الكل، أو الآب هو الكل في الكل. نصوص واضحة كثيرة بتبين تفوق الآب على الكل. ليه؟ هو المتصف بكل صفات الكمال، المنزه عن النقص. أي حد تاني غيره أقل منه، هو الأعلى. ليه هو الأعلى؟ لأنه مش محتاج لأي آخر، كل التانيين محتاجين له. التاني بقى جاوب عليه إجابة يعني عبقرية، قال لك الجواب ببساطة شديدة، قال لك يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده كلام تافه، ده أنا رد عليه بصبع رجلي الصغير. إذا كان الابن يستمد كينونته وجوهره بالولادة من الآب قبل كل الدهور، قبل كل الدهور دي مقصدها إن هم مش عاوزين يخلوا فيه فارق زمني ما بين الاثنين، رغم إن ده لابد منه ما دام قلت بوجود آخر وجعلت ما بينهم علاقة. ده عقليا ومنطقيا ما ينفعش يهرب منه. لذلك عقيدة الثالوث غير مفهومة. إزاي أقول بإن في أب ولد ابن والأب ملوش أسبقية على الابن؟ هيقول لي طب ما أنت بتقيس الخالق بالمخلوق، الله ليس كمثلي شيء. هو علشان في المخلوقات الابن بيبقى بعد أبوه، تيجي تتكلم عن ربنا يا كافر وتقول الابن بعد أبوه؟ هي الفكرة كلها إيه؟ طب ما أنت جبت منين أصلا فكرة الابن لله غير مقارنة بالخالق بالمخلوق؟ ده كرولوس نفسه يقول هو احنا هنقول عن ربنا عقيم؟ هو ينفع مخلوقاته تخلف وهو ما يخلفش؟ طب انت اصلا فكرة الولادة والبنوة جايبها بمقارنة الخالق بالمخلوق، بعد ما وقعت في الطين عاوز تقول لا احنا ما نقارنش الخالق بالمخلوق؟ ما ينفعش. فانا قال لك اذا كان الابن يستمد كينونته وجوهره، كينونته يعني كيانه شخصه ووجوده، بالولادة من الآب قبل كل الدهور، فإن الآب، شوف بقى الكلمة، لا يمكن أن يكون هو الإله الحقيقي بدون فقر وحاجة ونقص وعوز. قال لك أنا هعمل زي شمشون وهد المعبد علي وعلى أعدائي. لو أنت هتقول إن الابن والروح القدس محتاجين للآب علشان يبقوا آلهة حقيقية، بنفس الطريقة هقول الآب ما يبقاش كمان إله حقيقي غير بالاب بالابن والروح القدس. التعدديه يعني الافتقار لبعض، فخلى الواقع بما انه قلب تعدديه حقيقيه واقنوميه حقيقيه ان الثلاثه مع بعض بيكونوا الاله الواحد او بيعتمدوا على بعض بطريقه او باخرى. لذلك احنا بنقول ده كفر. ليه؟ الله عز وجل يقول قل والله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ليه؟ لأنه الصمد مش محتاج إلى آخر معه. احنا بنقول هنا الآب بالنسبة للنصارى هو الله عز وجل، بالنسبة لنا وصفوا الآب بابنه ولد ابن وخرج منه روح قدس، فبقى فيه اثنين تانين معاه. هو بيسأل سؤال وبيقول اللي اتولد من الله واللي خرج من الله معتمدين على الله في وجودهم، لكن الآب الله مش معتمد على آخر في وجودي. هل ده معناه ان ربنا الآب ده أعلى وأعظم من الاثنين التانيين؟ مصل خلي بالك الثالوث أساسها الندية والمكافأة والمساواة ما بين الثلاثة، ما ينفعش يقول واحد أعظم من الثاني. فالأم بشوي قال له لا، إذا كان الابن والروح القدس محتاجين لله الآب في وجودهم، فالله الآب ده ما يبقاش إله من غيرهم، فقر ونقص واحتياج وعوز وحاجة، خلاص ده ضد الصمدية. المسألة دي مقتل بالنسبة للنصارى، ما فيهوش كلام. أحكي بقى القصة اللي أنا حكيتها بتاعت المعرض دي. جي واحد مسيحي جي كلمني قال لي احنا علشان نتكلم عن الله لازم نصفه على الاقل بثلاث صفات. ده علشان يقول لك دي حتمية الثالوث يعني، ويقول لك الثالوث دول كأنهم ثلاث صفات. فالمهم قلت له لا، احنا نصف الله بصفة واحدة بس تفرق لي ما بين الخالق والمخلوق. قال لي ايه هي؟